وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب، من كتب لك هذا أجل؟ هل يجوز لي أم بدعة قراءة سورة الزلزلة 4 مرات علما بأنه تعادل ربع القرآن وتحسب أجر قراءة القرآن كامل، وكذلك سورة الإخلاص؟ سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، لكن ليس العدل مثل المعدول عنه، ليس العدل يجزي عن المعدول عنه، يتعدل ثلث القرآن لكنها لا تجزي عن قراءة الفاتحة في الصلاة. فهي العدل، عدل الشيء ليس هو الشيء المعدول. اي نعم. فعلى كل حال بعض السور التي ورد في فضلها ما ورد لا بأس يعني أن تقرأ، لكن لا يكفي عدل الشيء عن المعدول. فقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. هل إذا قرأناها 3 مرات خلاص كفى عن القرآن كله؟ لا. أي نعم. والذي ورد ربع القرآن سورة قل يا أيها الكافرون، تعدل ربع القرآن الذي أعرف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف تؤدى صلاة المسبوق في صلاة الجنازة؟ المسبوق في صلاة الجنازة له 3 حالات: إما أن يقضي ما فاته من التكبيرات قبل، يعني قبل أن يدخل مع الإمام، الله مثلا فاته تكبيرتين يقول الله أكبر الله أكبر ويدخل مع الإمام في تكبيرته الثالثة، أو القراءة والصلاة على النبي والدعاء للميت يجوز أن تكون ما بين تكبيرتين، في أول التكبيرات أو في آخر التكبيرات، يعني ليس لها موضع مخصوص لا تصح إلا فيه. أي نعم. الحالة الثانية أنك تكتفي بما أدركت مع الإمام. الحالة الثالثة تتابع الإمام في التكبير، وإذا سلم تقضي التكبيرات الفائتة. نعم. وكله يعني هذه الحالات كلها أيها جاز أيها فعلت يجوز إن شاء الله. هل يتم رفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة؟ نعم، ترفع اليدين في تكبيرات صلاة الجنازة، في التكبير حال القيام ترفع اليدين. قال في أي الحالات يتم سجدة السهو قبل السلام، وفي أي الحالات بعد السلام؟ الذي يتم سجدة السهو قبل السلام، وكل سهو حصل في الصلاة، لكن إذا سلم من 2 في الرباعية أو من 2 في الثلاثية في المغرب يعني، فإذا سلم عن نقص أو بنى على غلبة ظنه فالأفضل أن يكون السجود بعد السلام. وإذا اعتبر الجميع كله قبل السلام صح هذا، فالأمر يسير. إذا سجدنا سجدة السهو بعد السلام هل يلزمنا قراءة التشهد مرة أخرى؟ لا يلزم قراءة التشهد بعد سجود السهو، غير مشروع، إنما المشروع بعد سجود السهو التسليم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم من خوف امرأته بالطلاق؟ ما ينقل للطلاق يخوف أبوه. ها؟ هذا حمق يا أخواننا. الطلاق ما يلعب به. 3 جدهن جد وهزلهن جد: الطلاق والعتاق وماذا؟ والنكاح. والرجعة، النكاح والطلاق والعتق أيضا. لو قال أعتق مملوكه وقال أنا هازل لزمه، أو قال طلق امرأة قال لا أنا هازل في هذا، يلزم به إذا نعم ونيته بينه وبين الله. يمكن هي ودها بالطلاق، يقول إذا فعلت أشياء هددها بالطلاق أو خوفها بالطلاق، إذا فعلت أشياء منعها منها وقال لها أنت طالق إذا خنتني فيما مناتك منه، يعني معنى وجعلت أمرها بيدها. كل حال الإنسان يضيق على نفسه ويلزمها بأشياء هو غني عنها وهو في سعة، ما اختاره الله لعبده أوسع مما يختاره لنفسه. قال لها مرة وأكثر وهي تخاف من ذلك، جميل أن تخاف من ذلك، يعني اغتنم خوفها ولا عاد تعود، يظهر أنها لم تفعل هذا خائفة، الله المستعان. لكن لا تجعل الطلاق يعني على لسانك. يقول إنه أشكل علي ما جاء في حديث احتجاج آدم وموسى عليهما الصلاة والسلام من قول آدم عليه السلام تلومني على أمر قد كتبه الله علي 40 سنة قبل أن يخلقني، كيف نجمع بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله كتب مقادير كل شيء 50,000 سنة قبل أن يخلق الخلق، يعني 50,000 سنة. أولا صحح النصوص، ثم للشيخ محمد الأمين يعني توفيق جيد في اختلاف السنين، في سورة السجدة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة. في سورة المعارج 50,000 سنة. فقال تقدير السنة يختلف باختلاف يعني باختلاف المواقع وباختلاف يعني مثلا الذي يقطع في مسيرة يوم وليلة على الركاب وعلى الإبل يقطع في ساعة أو في أقل من ساعة، فسنة مثلا الطائرة أو سنة غير سنة الركاب، فهو بهذا الاعتبار صحيح، يعني 50,000 سنة وهنا 1,000 سنة. فإذا حصل هذا في الاختلاف فلا تعتقد أنه متناقض، بل هو صحيح، لكن هذا باعتبار وذاك باعتبار. نعم. ثم إن موسى عليه السلام لم يلم آدم على المعصية لأن آدم تاب، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، إنما لامه على أمر قد قدره الله فذكره آدم بالقدر، والقدر يحتج به على المصائب، كأن موسى يقول أصبنا هذه مصيبة فيذكره آدم بأن الله كما ذكر في سورة السجدة يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1,000 سنة مما تعدون. هنا في سورة المعارج في سورة المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ولم يقل مما تعدون باعتبار آخر. وهذا نبه له العلامة الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه. اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. أي حديث محاجة آدم، يعني آدم عليه السلام أو موسى عليه السلام على نبينا أفضل الصلاة والسلام، لم يعني لم يلم آدم على الذنب، لأن آدم تاب من الذنب وتاب الله عليه، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. وآدم يحتج، يعني كأن موسى يقول نحن أصبنا، فآدم يقول له هذه المصيبة بقدر الله، كم تجد أنت موسى الذي كلمك الله وكتب التوراة لك بيده، كم تجد في كتاب الله وعصى آدم ربه فغوى، فقال منذ كذا وكذا قالت ألومني على شيء كتبه الله، يعني هذه مصيبة لا شك حصلت، ويحتج على المصائب بالقدر، لكن لا يحتج بالقدر على المعايب على المعاصي. المعاصي لا حجة للعاصي بالقدر عليها، إنما إذا أصبت مصيبة فتحتج بأن الله قدرها بحكمته سبحانه وتعالى. وهنا حج آدم موسى لأن آدم احتج على المصيبة بالقدر، وموسى يعني أجل وأرفع من أن يعير آدم أو يلوم آدم بذنب تاب منه. أي نعم، لكنه يذكر له المصيبة التي حصلت بسبب معصية آدم وأصبحت مصيبة، فيحتج بالقدر على المصائب ولا يحتج بالقدر على المعاصي والمعائب. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز عند زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم أن نبلغه السلام من فلان؟ هذا جهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبلغه السلام حيث كنا، صلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، وفي بعض ألفاظ الحديث سلموا فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. فهو عليه الصلاة والسلام يبلغه الصلاة والسلام من أمته حيث كان. فتقول فلان يسلم عليك، يا أخي أرشد فلان وقل له سلم وصلي عليه وأنت في مكانك، فإن ذلك يبلغه. أي نعم أسرع مني. ورد في حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمة السلام. لا تقول هذا، لأن هذا ما يعني ما أثر عن السلف. تأتي وتقول يا رسول الله السلام عليك من فلان، أو فلان يسلم عليك، اللهم صل وسلم على سيدنا. أنت أرشد فلان أن يصلي ويسلم عليه فيبلغه عليه الصلاة والسلام. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، اللهم صل وسلم عليه. الباب الذي بعده باب من الباب يعني، وكل أبواب التراجم كلها تراجم وأبواب مهمة. باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. يصح أن نسمي هذا الباب أو نضع له ترجمة المحبة، باب في المحبة. قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، وقوله قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين أخرجاه. ولهما عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهما يعني البخاري ومسلم عنه يعني عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: ولا لا يجد أحد حلاوة الإيمان، نعم لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذا أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. فالإيمان له حلاوة لا تشبه حلاوة شيء في الدنيا، وإنما حلاوة الإيمان هي جنة الدنيا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من أحب في الله وأبغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك، وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب، أي أسباب المودة تقطعت بينهم. طبعا فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، أي ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، يعني أمثال ونظراء يحبونهم كحب الله محبة تعظيم وخضوع، يساوونهم مع الله في المحبة. والثانية تفسير آية براءة، أي قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى قولي أحب إليكم من الله ورسوله فتربصوا، أي انتظروا ما يحل بكم من عقابه. الثالثة وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي لقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. لكن لو فضل يعني ربما ما يكون الرسول عنده أحب من ولده ووالده، وهو يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، هل نقول إنه يكفر؟ هل نقول إنه لا يكفر؟ أي نعم، لكنه يعني لم يستكمل الإيمان الواجب. أي نعم، نفي الإيمان الواجب، ولهذا في التالي قال: نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام، أي إن قوله لا يؤمن أحدكم لا يدل على أنه كافر، ولكن يؤخذ منه أنه قد ترك واجبا عليه وتعرض للوعيد بحسبه. هذا الشيخ الإسلام اللي يقول يكفر المسلمين، هو أسهل الناس أو أوسع الناس في مسألة التكفير، يعني حتى أني أعرف مما درسته أنه لا يكفر تارك الصلاة، يقول لأن العلماء اختلفوا، إنما يعني يحصر نواقض الإسلام في عشرة، يركزها في عشرة وإلا هي كثيرة، إنما يحصر ذلك في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، من ترك التوحيد هو الذي يكفر أو فعل الشرك الذي ينقض أصل التوحيد. ولهذا في عبارات بسيطة يقولها تفهمها العامة قال: أنا اشتهرت بأربع، بالتوحيد والشرك والتكفير والقتال. فقال لي من يدعي العلم: التوحيد زين، يعني بيانك التوحيد زين، وبيانك للشرك يعني الشرك شيء بينتها حتى عرفنا أن الشرك شيء، لكن في أنفسنا شيء من التكفير والقتال. فقلت لهم اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال. يعني خلاصة نعم منهجه رحمه الله، اعملوا بالزين واتركوا الشين يرتفع التكفير والقتال، حتى أنه يقول في بقية أركان الإسلام: ونحن وإن قاتلناه على أداء شيء منها، يعني الصلاة والزكاة وما إلى ذلك، قد لا نكفره. لكن يرى أن قد يقاتل يعني ولا يكفر على أداء الزكاة مثلا أو على أداء الصلاة، أي نعم، إلا إذا اعتقد، لأنه يقول إن العلماء اختلفوا في حكم تارك الصلاة، بينما التحقيق والذي يفتي فيه سماحة الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهم أن من ترك الصلاة عمدا فقد كفر، ولا نسأله نقول